انتوا فاكرين انا مين ولا مش فاكرين؟ فاكرين اسمي طيب ولا مش فاكرين؟ انا جابر سلطان، ده اسمي، وليا ولاد عمي سعد ابو مخ خفيف وطارق اللي عامل فيها ذكي وناصح، هم ولاد عمي وصحابي في نفس الوقت. فاكرين هوايتنا الغريبه كانت ايه ولا فكركم؟ كانت الغنى على باب القبور. طيب فاكرين اخر زياره لينا كانت لمين تحديدا؟ كانت لغاده. يبقى اكيد فاكرين ان من اول الليله دي وانا مش مطمن وشايل الهم، ومن قبل ما يحصل لنا اي حاجه وانا مش مرتاح، والاول مره كنت صارح نفسي انا خايف. انا خايف، وشكل التراب المره دي كان رعبني ومش زي كل مره، وغطان الدوره اللي كانت حوالين التراب كانت بشوفها بشكل جديد، شكل مرعب. والاحداث بتتوالى لحد ما شفناها كانت قاعده، ايوه كانت قاعده قدام باب التراب. اللي انا شفته يومها عمري ما هنسى. انت رايح فين؟ انا مش هتمشي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مش هتمشي، مش عايز تشوف اللي بيحصل جوه؟ لا مش عايز تشوف حاجه، مش عايز تشوف حاجه. انا هوريك اللي بيحصل جوه. ده جزء من اللي هي قالته لي، ويا ريتني ما عرفت ولا تمنيت ولا حلمت اشوف ولا اعرف ايه اللي بيحصل جوه. طلعنا نجري، وبدات اكتشف واحنا بنجري ان طارق وسعد ما شافوش ولا سمعوا اي حاجه من اللي انا سمعتها وشفتها، شافوا حاجات تانية خالص. والموضوع كامل لما نور الكشاف اتعكس على لوحه رخاميه كانت على تربه من التراب، ولقيت اسامي الميتين فيها اسامينا. اسامينا احنا الثلاثه، طارق وجابر وسعد سلطان، ومكتوب عليها تاريخ الوفاة 11 فبراير 2013 اللي لسه ما جاتش. احنا زيارتنا كانت في مارس 2007، وانا بكتب لكم الكلام ده وبسجله للي عايز يسمعه ولا اللي عايز يقراه، وانا مسؤول عن كل كلمة كتبتها في 2012. يعني باقي لي شهرين ويجي الميعاد. افترقنا احنا الثلاثة وكل واحد روح بيته. وانا وصلت البيت كان دماغي مشغول بمليون حاجة، ولكن بمجرد ما وصلت البيت لقيت ناس متجمعة كتير، ومن بعيد سامع صوت امي بتعيط. دخلت اجري، ومن كتر الزحمة ما كنتش عارف اوصل لها، بس بدأ يوصل وداني سامعهم بيقولوا ايه: جابر اهو، جابر ما ماتش. ايه الكلام ده؟ وبمجرد ما ابويا وامي شافوني انهارت امي من البكاء والعويل، وابويا قعد يحضن فيا ويسالني: مالك يا ابني جرالك ايه؟ انت كنت فين؟ امي لقيتها اترمت في الارض وتبوس في رجليا، وانا مش فاهم حاجه. ده انا اللي جاي احكي لكم على اللي حصل لي. انتوا مالكوا، في ايه؟ تبرع وتطوع احد المتواجدين وقال لي: يا ابني ده الخبر داير في البلد، يا ابني ده بيقولوا ان في عربيه خبطتك عند الترعه. خبطتني انا؟ أيوة، وفي ناس كتير حتى راحت تجري هناك عشان يشوفوك، أبوك منعناه يروح ليموت فيها. قلت لهم: مين اللي قال لكم الكلام ده؟ أمي ردت وهي منهارة بتقول لي: جات يا ابني ست عجوزة هنا وكانت عمالة تعيط وتقول لي ابن الجابر العربية خبطته عند الترعة القبلية. قلت لها: ست عجوزة مين؟ ست عجوزة يا أمي مين؟ قالت لي: معرفش. قالت لك ابنك بس ولا في حد تاني معاه؟ من غرابة السؤال بالنسبة لوالدتي ما ردتش برضو. يعني ايه؟ يعني انا كنت خلاص؟ قالوا ان انا مت؟ ده كان خالتي صفاء، وده صوتها المعتاد. اي عزة بتروح وبتعمل كده، فما بالك بقى لما يبقى ابن اختها جراله كده. ودخلت البيت وشافتني واقف بتكلم وقعت من طولها. بدأت الناس تقول اللي يقول اذبحوا حاجة عشان ربنا يعني رجعه لكم بالسلامة، واللي يقول الواد ده معمول له عمل خلوا بالكم. أنا بقى كنت بين نارين، الست دي هي مغادة وقررت تنتقم من اللي احنا عملناه فيها، ولا هي مش مغادة، ولا هي مش ست ولا بني آدم من الأساس. الليلة دي أبويا أصر إنه ينام جنبي في السرير وقال لي مش هسيبك، أنا مش مطمن. قلت له يا والدي مفيش حاجة. قال لي أنا نايم معاك في الأوضة النهاردة انسى. كان نفسي موت أشغل الشريط إياه، لأن الشريط ده هو اللي عليه كل حاجة. بس يلا مفيش مشكلة، النهار لي عينين. ونمت ونام أبويا معايا، كنت عامل زي الطفل الصغير، شعور حلو قوي. قد إيه كنت مفتقد حضن أبويا. سنة ما هي كانت في حاجة تانية، ممكن أحكي له يقدر يساعدني. طب أحكي له أقول له إيه؟ أقول له ابنك جنن وشاف حاجات محدش شافها غيره. قعدنا نتكلم وهو يتكلم لحد ما أنا نمت بعمق شديد جدا. عارف شعور إنك تكون حاسس إنك أول مرة تنام في حياتك؟ عارف شعور لما تفضل نايم صاحي 5-6 أيام ويجي الوقت وتلاقي السرير وتقابل النوم بالأحضان؟ عارف أنا إيه؟ أنا كنت جعان نوم، نمت زي ما أكون ما نمتش قبل كده. ولما صحيت سمعت في الصالة صوت رجالة من أهل البلد جايين يطمنوا عليا. بقيت أنا حديث البلد تقريبا. وبعد ما مشي وطلعت لأمي وسألتها هو سعد وطارق مجوش؟ قالت لي ياه دول جم يجي يا ابني من 6-7 ساعات. قلت لها ليه؟ هي الساعة كام؟ قالت لي الساعة كام؟ ده احنا المغرب اهو، ده انت نمت كتير كتير قوي، واحنا سبناك بصراحة اصل شكلك كان تعبان قوي، وابوك بيقول ان انت طول ما انت نايم عمال تخرف وتقول غادة. غادة مين؟ وبصراحة كتر الناس اللي كانت جاية تطمن عليك خلاني اسيبك نايم ترتاح احسن، انا عارفة ان انت ما تحبش تقابل حد ولا تقعد مع حد. بس سعد وطارق قالوا ان هما هيجوا تاني ما تقلقش، قالوا هيعدوا عليك بعد صلاة العشاء. وبالفعل طارق وسعد جم وكان على وشهم نظرات حيرة، مش ناس خايفة على فكرة، هما كانوا محتارين وقالوا لي معرفتش مين اللي جات لأهلك؟ مين؟ أكيد عرفت، إحنا عرفنا. تقولهم عرفتوا؟ مين؟ طارق قال لي هو أنت مش هتبطل الغباء اللي عندك ده؟ طبعا أمها ما هي ناوية، أنا لو جات عندنا البيت والله العظيم لموتها، أنا بقول أهو هولع فيها، أنا ما بيهمنيش من حد. وإنت بقى يا جابر ما تجيبش سيرتي وإلا هتخسرني للأبد. سعد بقى قال بقولك إيه، فين الشريط بقى بتاع أم كلثوم ده؟ بقى خلينا نروح وديه لخالي عشان أنا مش عايز مشاكل. قلت له لا شريط إيه؟ قال لي الشريط أنتوا مسحتوا من عليه حتة وبوظتوه، أنا عايزه. قلت له لا لا لا لا، الشريط ده تنساه لأن هو الدليل على اللي أنا شفته والدليل على كذبكم. وعايز إيه؟ عايز تمنه يعني؟ هديك تمنه. طارق قال هنرجع للهبل بتاع امبارح تاني اهو. بقولك ايه؟ هتلاقينا الشريط ده بقى سمعه لنا علشان ايه؟ نفضنا من الليلة دي بقى عشان نفكر هنعمل مع الست دي ايه؟ وكان هو ده يعني احسن قرار، لان ده هو الفاصل بيني وبينهم. وجبت الشريط. وقف صوت أم كلثوم والشريط ماشي فاضي، وبدأ أسمع الكلام ده. سمعت أول حاجة صوتي، يا جماعة أنتوا مش سمعين اللي أنا سمعه؟ في حد بيعيط. شوية لقيت سعد بيقول أنا سامع في صوت، في صوت. بعد شوية طارق قال هو اشمعنى أنتوا اللي سامعين وأنا مش سامع؟ لقيتني بقول له مش لازم أنت تسمع. وسعد كمان بيقول أنا عايز أروح، أنا سامع صوت، أنا عايز أروح. مش أنت يا جابر كنت عايز تروح؟ روحني حالا. الناس مع صوت تاني؟ مفيش. قلت لهم لا لا لا لا لا، كان في صوت تاني، في صوت الكلام بقى والعياط بتاع. فين فين؟ طارق قال لي فين الشريط؟ ما هو فاضي اهو. قلت له لا، انا هجري الشريط ده شويه، لان الشريط ده لا في حاجه تانية. وجريت الشريط. رجعت تاني ولقيت طارق بيقول لي طبعا صوت الصرخه بتاعت سيادتك اللي انت رقبتنا بيها المره اللي فاتت، هو ده الحاجه اللي يعني كنت عايز تسمعها لنا يا سيدي؟ طيب حصل لنا الرعب. قلت له امال فين صوتها؟ فين صوت الست اللي كانت بتعيط وعماله تقول يا بنتي يا بنتي؟ ما انت سمعت، انت مش سمعتها اللي اسمك سعد انت؟ قال لي ما سمعتش حاجه، انا ماليش دعوه، انا هروح وكفايه على كده. يعني ايه؟ يعني ايه؟ سعد بيقول اقسم بالله انت لما صرخت الصرخه بتاعتك دي انت طرت في الهواء زي ما يكون حد شالك من على الارض ورماك رزعك في الارض تاني. هو ده بقى بصراحه اللي خلاني اخاف، لكن انا لا سمعت ولا شفت. قلت له بقى انت ما سمعتش؟ بقى انت ما سمعتش؟ قال لي بقول لك ايه، سمعت ما سمعتش، فين الشريط؟ ما عليهوش حاجه اهو. ودي كانت فرصة طبعا ذهبية ان طارق يتريق ويقول لي فوق بقى من الهبل اللي انت فيه، ما شافوهمش وهم بيسرقوا، شافوهم وهم بيتحاسبوا. عايز ايه؟ عايز تفضحنا يعني؟ احنا مش هنروح المكان المزف ده تاني خلاص، وكويس انها جت على قد كده، عدت المرة دي على خير وجت لامك وابوك. انا مش هستنى لما تجيلي وتيجي لابويا وامي انا كمان. طارق وسعد خلصوا قعدتهم معايا وخرجوا، لقيتهم بيقولوا لوالدي هم طالعين ما تعرفش يا عم محمد الست دي مين اللي جت؟ قال لهم لا مش انا اللي قابلتها، ام جابر اللي قابلتها وبتقول اول مره تشوفها. يلا الله يسامحها، دي نشفت دمنا امبارح. خلاص يعني الموضوع عدى كده يعني؟ خلاص مفيش اي حاجه، انا اتجننت؟ طيب جابوا لي الاكل في الاوضه لاني قلت انا مش عايز اخرج خالص، وكلت ودماغي ما بتبطلش تفكير، ازاي الشريط ما سجلش؟ ازاي الشريط ما سجلش اللي بيحصل؟ اكيد في سبب، اكيد. طب نسمعه تاني، ما يمكن هما لما كانوا موجودين انا ما كنتش مركز كويس. انا هسمعه وركز لاني لازم اجيبهم يسمعوا اللي حصل. بدأ نفس الكلام اللي اتقال قبل كده يتقال تاني. يعني أنا مجنون، مجنون. الشريط فاضي، نفس كلامي وكلام سعد وكلام طارق، أنا مجنون. لا هو ده اللي أنا سمعته، هو ده اللي كانت بتقوله. يعني ايه؟ يعني انا اسمع وهما مش موجودين ولما يجوا ما يسمعوش؟ ولا يمكن عشان انا جريت الشريط وهما قاعدين؟ لا انا هشغله بكره لما يجوا علشان يسمعوه، لان هو ده اللي انا سمعته وقتها. انا عاقل، انا مش مجنون، انا عاقل، انا مش مجنون. انا هفضل اقول لنفسي ان انا مش مجنون لان انا كده هتجنن بجد. برضو ده أنا بيتهيألي قفلت الشريط خالص وقمت عشان أنام. عدت الليلة ونمت بنفس استغراق النوم الليلة الأولانية، زي ما أكون بقالي سنين ما بنامش. جابر، جابر. أيوة. مين؟ اصحى يا جابر، اصحى اصحى اصحى اصحى اصحى اصحى. عايزاك، عايزاك هناك. فاكر هناك يا جابر؟ لا مش عايز ارجع هناك ده تاني، مش عايز. لا يا جابر، هتيجي هتيجي يا جابر، هتيجي يا جابر، هتيجي يا جابر. حرام عليكي. حرام؟ واللي عملتوه ما كانش حرام. يلا يا جابر، هات ايدك يا جابر، هات ايدك وتعالى معايا. مش انت عايز تشوف اللي بيحصل جوه؟ انا هوريك اللي بيحصل جوه. يعني انت غادة؟ ايوه انا غادة، غادة، غادة اللي مش هتسيبك، مش هتسيبك. مستنياك يا جابر، مستنياك يا جابر. صحيت من الكابوس ده، لقيت الأوضة ظلمة، مش شايف قدامي، مش قادر أقوم من على السرير حتى أفتح الباب. نفسي حد يفتح باب الأوضة. هي دي أوضتي ولا دي تربة؟ أنا كنت عمال بس أدعي أقول يا رب يا رب أقدر أقوم أفتح الأوضة، يا رب أفتح الأوضة. وسمعت باب الأوضة بيفتح بالراحة وشعاع نور ضعيف جاي من برا. دي أمي، الحمد لله. دي أمي جاية ومعاها لمبة جاز، تقريبا النور مقطوع. يا ترى سمعتني ولا وانا بصرخ، ولا سمعتها وهي بتصرخ، ولا سمعت ايه بالظبط؟ انا كنت مش قادر اقوم من على السرير، ولا قادر اقول لها تعالي ولا روحي. وبعطف الام مايلت عليا وطبطبت عليا، ولقيتها بتبوس راسي وبتقول لي اصحى يا ابني، اصحى يا ابني، انا غادة. صرخت وانا صرخت وفقت، لقيتني على سريري، بس ابويا كان جنبي وامي كانت جنبي وكان النور موجود عادي. لقيت امي عماله تقول يا ابني فوق، ده كابوس يا ابني فوق يا ابني، قوم اتوضى يا ابني واستغفر ربنا. قلت لها انا صحيت وشفتك، يبقى انا ما صحيتش. قمت بالفعل اتوضيت وصليت ولقيت أمي جايبة لي مصحف تقول لي اقرأ يا ابني في كتاب ربنا شوف انت فيك ايه. كتاب ربنا اللي انا ما بفتحوش غير في رمضان تقريبا. فتحت المصحف لقيت اول صورة في وشي صورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. حتى الصفحة اللي فتحتها على صورة التكاثر وكلام المقابر حتى دي كمان. يا رب أنا عارف إن اللي عملته غلط لكن يا رب أنت الغفور سامحني. الليلة دي كانت صعبة جدا ومعدتش عليا بسهولة وقررت إن أنا مش هنام إلا ما النهار يطلع. ما أنا لو نمت بالليل والدنيا مضلمة هتطلع لي. لكن واضح إنها لا بيفرق معاها نهار ولا بيفرق معاها ليل. جابر جابر جابر جابر قوم قوم. مين مين؟ ولا هستنك كتير. انا هاجي لك كل لحظة. مفيش راحة تاني. مفيش غيري. مفيش غيري. معاك نار. قرب يا جابر. قرب يا جابر. وفضل الحال على كده على طول لمدة أيام. كوابيس ما بتنتهيش وأنا قررت إن أنا مش عارف أنام. مش هنام تاني. وفي يوم لقيت طارق وسعد جايين يزوروني وبدأت أحكي لهم على اللي أنا فيه وبدأت أشعر في كلامهم بالشفقة عليا. أنا وصلت لمرحلة إن أنتوا متعاطفين معايا فعلا. أنتوا متعاطفين معايا دلوقتي. وجبت الشريط وشغلته وما فيش حاجة طلعت في الشريط. شريط فاضي مفهوش غير صوت أم كلثوم وكم كلمة اللي هما بيقولوها. وهنا كان القرار. أنا لازم أرجع. هرجع لها تاني. مش هي بتقولي تعالى ومستنياني. لازم أروح. هرجع. يمكن الاقي نهايه للفزع اللي انا عايش فيه. يمكن تبطل تطاردني لما انفذ لها طلبها. يمكن اتاكد ان الحاجات اللي بتحصل دي حقيقيه ولا اتاكد ان انا مجنون. يمكن حتى اموت وارتاح. يا رب اموت. انا مش قادر اتحمل اكتر من كده. اكيد اي حاجه من دول هيبقى ارحم من اللي انا فيه. انا تعبت تعبت وندمت لكن واضح ان ده مش كفايه. هي مش عايزة تسامحني. هي عايزة حاجة واحدة بس ان انا ارجع التراب تاني. انا هعمل الطلب ده وهروح وهاخد معايا سعد وطارق. ما انا مش هروح لوحدي. هيجوا معايا. وفي اليوم التالي كنت قاعد في الأوضة مع طارق وسعد وبدأت اعرض عليهم اللي بفكر فيه. سعد قام وقف وقال لي اروح فين يا عم؟ اروح فين؟ خلاص يا باشا خلاص يا حبيبي مش رايح الحته دي تاني. الست عايزه تموتك وتاكلك انا مالي؟ ماليش انا في الكلام ده. قلت له يعني انت بتبيعني دلوقتي؟ ما ردش. طارق قال لي ايه رايك بقى ان انا عندي حاجه احسن من الهبل اللي انت عايش فيه ده. كنا جايين نقولها لك عشان نثبت لك ان انت مش راجل. انت مش راجل. احنا هنروح نخبط على بيت ام غاده ونشوف هتعمل ايه لما تشوفنا. والله طلعت هي زي ما احنا كلنا متاكدين. هنتاسف لها وهنديك علقه قدامها كده بما ان هي مستقصدك انت. ما طلعتش بقى يبقى انت يا عم اللي كلامك صح ونعمل لك تمثال. قلت له بقى ازاي شويه عيال في المدرسه في الاعداديه هيروحوا يخبطوا على الست ام غاده يعني بصفه ايه؟ سعد قال لي بص يا سيدي احنا بقالنا كام ساعة عمالين نرتب قبل ما نيجي للموضوع ده والمعلم طارق فكر في فكرة حلوة قوي. طبعا انت عارف ان ابو غادة مدرس عربي يعني ببساطة هنروح نقول له عايزين ناخد درس وبعدها بقى اكيد هنشوفه مغادة باي شكل. فهمت يا عم الناصح؟ افهم بقى أفكار عمك. الفكرة في حد ذاتها كانت تافهة، لكن كانت هتأدي الغرض. وبالفعل وصلنا وخبطنا الباب مرة واتنين وتلاتة، إن حد يخرج مفيش. خبطت تاني أو رابع وخامس، لحد ما ظهر واحد أنا عارفه، هو تقريبا ساكن جنبهم، أنا عارفه، هو اسمه أستاذ عيسوي. وحصل الآتي. خير يا ابني انت وهو؟ عاوزين مين؟ عاوزين أستاذ فتحي. أصل كنا جايين نتفق معاه على درس عربي وعمالين نخبط وما بيردش. يا أستاذ فتحي يا ابن الراجل، بنته لسه ميتة وأكيد عمره ما هيدي دروس دلوقتي. طيب هيرجع قريب؟ أصل احنا عاوزينه ضروري ضروري جدا. يا أستاذ فتحي، أستاذ فتحي يا ابني. يا حبيبي الراجل لغى كل المجموعات القديمة اللي عنده، ازاي هيدي بقى مجموعات جديدة؟ طب أم غادة عاملة ايه دلوقتي؟ هي جوه؟ انا مش عارف بصراحه السؤال ده طلع من سعد ازاي. قمه الغباء انه سال السؤال ده، حتى طارق قال له اسكت يا غبي هتودينا في داهيه. مغاده ودي مالها بقى بالدرس؟ ودي انت، انا مش مطمن لك يا ده انت وهو. لا ابدا، كنا عاوزين نعزيها عادي يعني زي ولادها. في حاجه دية؟ لا ما فيهاش حاجه. مغاده في المستشفى من يوم ما غاده الله يرحمها ماتت، ده حتى ولا حضرت جنازه ولا جت خاله العزف بنتها، من يومها ما شفناهاش. المرة دي بقى تجسد الغباء في أقصى صور. عارفين سعد قال إيه؟ ما جاتش إزاي؟ أمال مين اللي شفناها عند التربة ليلتها وقعدت تقول أنا هقول لأبوك، أنا هقول لأبوك؟ يا عم فتحي اخرس، الله يخرب بيتك هتودينا في داهية. لا لا لا بقى، لا لا لا، انتوا مش جايين لدروس، انتوا جايين تلعبوا. انتوا ولاد مين ياض انت منك ليه؟ انا عارفك ياض يا تخين، انت مش انت ابن عواطف بهات الخضار؟ وانت مالك يا عم؟ انا هقول لامك. وانت مين يا ده انت وهو؟ اجري يا ده طارق، اجري يا سعد، اجري يا ده طارق. الله يحرقك، لازم تقول اسامينا كمان. عم فتحي انا عرفتكم خلاص، انتوا ولاد ابو سلطان وهروح لابوكم انت وهو. خد ياب تعالى، هلا انت هنا ياب. انا ماليش دعوه، انا ماليش دعوه يا عم، هما اللي قالوا لي. يا عم فتحي، يا عم فتحي. احنا طرنا طيران في اليوم ده بعد ما سعد بذكائه الخارق فضحنا. وقفنا كل واحد يبص للتاني، ومش محتاج اقول لكم ان بان على وشهم ان انا كلامي صح وان دي مش هم غايده ابدا. طارق قال لي بص يا جابر، احنا مش هنروح تاني خلاص، وقفل على السيره دي. قلت له طب والكوابيس؟ انتوا عشان ما حدش فيكم بيجيله كوابيس خلاص؟ قال لي انا ما بيجيليش حاجه ولا حد سعد بيجيله حاجه. روح يا ابني اتعالج نفسيا، انا مالي بيك. قلت له كده؟ طب انتوا هتيجوا معايا التراب بقى وهنروح، وزي ما روحنا احنا الثلاثه مع بعض وكنا على طول كل يوم هناك، هتيجوا معايا. سعد ما استناش يرد عليا، لقيته طلع يجري. وطارق قال لي خلاص خلصت يا عم، روح لوحدك. كده خلاص مفيش مهرب من اني هروح، بس هروح المرة دي بالنهار. ما هو الطرب مش هتقلب بالليل فجأة وانا هناك يعني. طب انا ممكن استنى يومين ثلاثة كده، يمكن الكوابيس دي تبطل واعمل زي طارق وسعد واكبر دماغي ونفض بقى وهي ربنا يهديها وتبطل تيجي. ما الحكاية كلها ايه في الاخر؟ ما شوية احلام يعني. لكن مفيش فايدة، الكوابيس كانت بتزيد أكتر وأكتر وكانت بتهاجمني بشراسة أكتر. بدأت أقلل نومي، وصلت المرحلة أن أنا تقريبا كنت سهران لمدة 3 أيام بدون نوم. كنت بشرب شاي وقهوة زي المجانين، ما كنتش باكل، كنت بخرج بالليل بعد ما أهلي يناموا علشان ما نامش. لكن أنا هفضل أحارب النوم لحد إمتى؟ هو في حد بيقدر يحارب النوم أكتر من كده؟ للأسف كان لازم في الآخر هنهار ونام، ونمت. اصحى بقى يا رب، انا عارف ان ده كابوس زي كل مره. يا رب اصحى، يا رب اصحى، يا رب يا رب اصحى. بص خايف من ايه؟ ما انت يا ما جيت لي وقلقتني وقلقت غيري هنا، ما كنتش عايز تيجي. انا بقى جبتك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا مش شيطان يا جابر. انا مش شيطان يا جابر. انا غادة. بص وراك عشان تشوف انت عملت ايه. بص بص يا جابر. يا رب انا ما عملتش حاجه. يا رب صحيني من الكابوس ده. يا رب اصحى، يا رب اصحى، يا رب اصحى من الكابوس. المره دي ده مش كابوس، انت مش نايم، انت صاحي يا جابر. بصلي بصلي بصلي يا جبان يا جبان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. خلصت خلصت. مش يلا بينا بقى، مش يلا بينا، مش يلا عشان تشوف اللي بيحصل جوه. قلت لك مش عايز اشوف اللي بيحصل جوه ده، مش عايز، مش عايز اعرف جوه في ايه. هانت. مش عايز اعرف. هانت خلاص، هات ايدك، هات ايدك يا جابر، هات ايدك، هات ايدك. أيه. هات ايدك. بص شايف باب التربه اللي هناك ده؟ انا هفتحه لك. لا لا. شايف شايف شكلهم عامل ازاي؟ شايف عينهم؟ لا لا. شايف وشهم؟ يا جابر يا جابر. لا خلاص خلاص. بص عليهم، بص عليهم كويس. دول جوه مستنيينك يا جابر، مستنيينك. ما تتأخرش عليهم. ما تتأخرش عليهم. ما تتأخرش. يلا يا جابر. يلا يا جابر. دول وغيرهم مستنيينك، مستنيينك يا جابر. كتير معادك. قرب قرب قوي، قرب يا جابر. 11 فبراير 2013. انت نسيت ولا ايه يا جابر؟ بص هناك، هناك اسمك اهو، اساميكو انتوا التلاتة. قربت يا جابر، قربت يا جابر، مستنينك يا جابر. مستنينك، مستنينك. الطبيعي ان انا كنت اصحى من النوم. لا انا ما صحيتش من النوم لاني ما كنتش نايم. ايوه المره دي ما كنتش نايم. ما شفت اللوحة اللي عليها أسامينا، بدأت أمشي. أيوه ماشي جوه الطرب في طريق رجوعي للبيت. كنت راجع وأنا عارف إن المرة دي إن أنا فعلا رحت لها برجلية، وهي سابتني علشان متأكدة إن أنا هرجع لها تاني في التاريخ ده. سابتني علشان الكوابيس اللي مش هتنتهي. أنا النهاردة طالب جامعي واحنا في شتاء 2012، ما بيفصلنيش عن التاريخ المشؤوم ده غير شهرين تقريبا، شهرين بس، بس 60 يوم تقريبا. عايزين تعرفوا سعد وطارق جرالهم ايه؟ سعد قطعني لان والده عرف باللي حصل، وما تسألونيش عرف منين. عرف، وسعد قال لي ان انا اللي فتنت عليه وكعدته طول عمره عيل قطعني، بس أنا بسأل عليه من بعيد لبعيد، بصراحة مش حبا فيه، عايز أشوف أحواله إيه. أما طارق فعارف كل حاجة، ساعات يصدقني وساعات يكذبني، بس اللي أقدر أقولكوا علينا طارق اتغير تماما وبقى شخص أكثر قربا من ربنا وتدين جدا، ودايما يقول لي الأمر بيد الله ولو ده مكتوب لنا أكيد هنموت. مش يمكن ده جن؟ مش يمكن أنت تلبست يا جابر؟ هو في حد يعرف يومه وإمتى؟ ياريتني عندي رد، ياريتني عندي حاجة أقدر أقولها. مقدرش أوصف لكم التعاسة اللي أنا عايشها، وخصوصا من الكام سنة بعد حصل ما حصل اللي حصل ده ولحد ما أنا بكلمكم دلوقتي. عارفين ليه؟ لأن دي بالنسبة لي كان ده العد التنازلي للنهاية، النهاية اللي غادة حددتها. أنا عارف إن الأعمار بيد الله، ولكن لو أنت مكاني هتتعامل إن الموضوع عدى على خير وإن مفيش حاجة، ويوم التاريخ اللي هي محددة يوم 11 فبراير 2013 مش هتفكر فيه؟ لو أنت بقى بالإيمان القوي ده أنا بحسدك، لأن أنا مش كده. أنا حاسس إن يوم 11 فبراير 2013 ده يوم مش هيعدي، حتى لو ممتش فيه هيكون يوم مش عادي، عمره ما هيكون عادي حتى لو موتش. حتى لو موتش. كل اللي في ايدي او اللي انا اقدر اقوله لك دلوقتي، لو انت بتقرا او لو انت بتسمع، إن أنا هرجع لك يوم 11 فبراير حوالي الساعة 2 بالليل، هيبقى يوم 2 غالبا يعني، ده إذا أنا كنت لسه عايش. هجي لك عشان أحكي لك اللي حصل، لأن أنا متأكد إن اليوم ده مش هيعدي، وأكيد هيبقى فيه تفاصيل كتير يمكن تكون مش واضحة دلوقتي، ولكن وقتها هتكون أوضح بكثير. أعتقد أنها هتكون تفاصيل عن غادة وعن أبوها وأمها اللي أنا لحد دلوقتي معرفش اختفوا راحوا فين، وعن سعد وعن طارق. يا ترى اليوم هيعدي عليهم زيي، ولا هيفضلوا على طول يدعوا أن هم مش واخدين بالهم ومش عارفين؟ اليوم ده اللي هيتحدد فيه حاجات كتير قوي، هيتحدد فيه مصير ثلاثة، أنا وسعد وطارق. طبقا للي مكتوب في لوحة مش عارف أطلق عليها أي اسم غير إنها لوحة الموت، ما تستني أنا جاي لك. هذا شرف براي. Yeah.